ولذلك انا بستغرب كل الواحد ما يقوم بشهر اجازه تبص تلاقي الشائعات طلع. واحد يقول دول وقفوه شهرين، والثاني يقول دول سجنوه شهرين، والثالث يقول اعتقلوه شهرين. كل ده ماشي الا السنه اللي فاتت بقى كانت اشاعه في غايه الغرابه. ايه الاشاعه؟ قالوا ان المسيح جاني في المنام. طب مرحبا، ده رسول الله. وقال لي انا مستعد ارد لك بصرك بس بشرط انك تتنصر. فقلت له طب رد بصري وانا اتنصر. فرد لي بصري واتنصر. وبعدين قلت له ان مش هعرف اعيش في مصر الا واديك كنيسه في امريكا. حاجه غريبه. وجاني واحد نصراني الحمد لله ربنا اكرمه. قلت له اكرمني بيه يا ابني، ما هو كرمني دايما. ايه يعني اكرم؟ بص في عينيا لا احنا يا برضه زي ما. قال لا، امال الكلام اللي انا سمحته ده ايه؟ قلت له سمحت ايه يا ابني؟ قال انا سمحت المسيح جه لك وانت اتنصرت. طب زي بعض ده معقول؟ ما فيش حاجه. انما يجي لي واحد مسلم بعد ما صلى وراء الجمعه وبيهبط في ودني بيقول لي انت من حقك اتنصرت يا الشيخ. يا خبرك يا خبر يا فلان. قمت له قلت له يا ابني انت بتقول لي مين يا ابني؟ قال لي بقول لك. قلت له انت صليت الجمعه؟ قال لي. قلت له ما ورا مين؟ قال لي وراك. قلت له عيد الصلاه. اخص عليه، اخصم عليك. ايه العبط ده؟ ايه الهبل ده؟ بقى مصلي ورايا. قلت له يا شيخ انت تصلي وهو الامام، امامة النصرانية فلوس يا ابني؟ قال انت هتصلي برايك معانا؟ فمش عارف يعني الحقيقة ليه نسمع الكلام ده. قلت له يا ابني ده انا اول ما بقول في الخطبة بقول اشهد ان لا اله الا الله وغيره بقول هو الاول هو الاخر هو قال في بعد كده توحيد. ده عامل زي واحد سمع الشيخ بيقول في الجامع لا تاكل السمكة وتشرب اللبن. قام قال له هيحصل ايه يعني؟ قال له تنهبل. قال له طب والله لابد اروح اشوف الحكاية دي. كل سمك وشرب لبن ولقى نفسه عريان مالته راح الجامع. يا في الشيخ كلت سمك وشربت لبن ما انهبلتش ليه؟ قال له في بعد كده هبه. فيعني انت يا ايه؟ اتنصر يا ابني. قال له هو تغيير الايمان ده سهل يا ابني؟ تغيير الايمان مش سهل. الانبا صامويل زرامر كان اكبر مبشر في الشرق او اكبر منصر. قالوا له ما فيش حد نصرته. قال ما فيش غير طفل صغير هو تبلقينه الاب والابن، وما فيش غير ايه راجل عجوز غلبان يعني محتاج فلوس ومش عارف اذا كان متنصف صح ولا لا. قال له طب ما تشد حيلك شوي. فقال يا اهل مصر انا حلقي محاضرة في الحي العباسية واحضروا عشان تسمعوها، بس قال بشرط اللي يحضر المحاضرة لا يكون متعلم ولا نص متعلم. هات لنا الجماعة اللي ما بيعرفوش بكل خط لا بكماش. الناس اللي على قد حل فجمعوا له 300 واحد. ادى لكل واحد اللي فيه نصيب ورقه ب10 فلوسهم كتيره. وقعد 3 ساعات من 9 ل 12 يقول لهم الاب والابن وروح القدس والاب قال وبتاع. وبعدين قال لو نيجي كوبايه ميه الدنيا حر. فاثناء ما بيشرب كوبايه الميه واحد عربجي من اللي قاعدين قال وحدوه. قالوا لا اله الا الله. قال لهم هم الله يخرب بيتكم. 3 ساعات يا بلاوي. 3 ساعات. لا اله الا الله. لا وانت عارف بقى يعني العربجي لما وحدوه بيجيب ايه بقى؟ بالسيكا والصنب. مش وحدوه زي انا بقول لك، وحدوه. هالمسألة ده التوحيد ده غالي. التوحيد غالي. في واحد داك النهار بس التليفون طلب لك، رحت عند واحد عنده تليفون عشان اكلمه في ايه خير؟ في سؤال شرعي. قال لي انا شفت لك رؤيا خير. قلت له خير. قال لي شفت انك انت مت. قلت له ارتاح من وشك. هو يعني المسلم ما يبقاش مدب كده. والله المسلم ما يبقاش، لابد المسلم يكون ناصح. قال ده واحد شاف رؤيا ان السنان واحد. فراح لواحد قال له فسر لي الرؤية. قال له عينك هتموت. قال له كده كده على طول تداله في وشه كده اهو. ده الشربة بيحطها في شوكولاته يا اخي. تعلم الزور. فراح لابن سيرين. قال له يا ابن سيرين انا رحت لواحد يفسر الرؤية انما دخل عليا الهم كله. سناني واحد قال لي عينك هتموت. انت ايه رايك يا ابن سيرين؟ تعرف ابن سيرين قال له ايه؟